السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، يا الأحبة الكرام، أهلا وسهلا ومرحبا بكم في هذه الدقائق المباركة وهذه الليلة المباركة من كل أسبوع، ليلة الأحد، موعدنا مع التفسير بكرم الله وجوده. نسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يتفضل علينا وعليكم بالعلم النافع والعمل الصالح، وأن يرزقنا بركات القرآن الكريم. وصلنا في التفسير إلى تفسير سورة النساء إلى الآية 60، قول الله جل جلاله: ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا. هذه الآية ذامة لكل من يتحاكم إلى غير كتاب الله وسنة رسوله عليه الصلاة وأتم السلام. والواجب على العباد أن يحكموا شرع الله تعالى فيما بينهم، وكل إنسان يعرف الحق ويحيد عنه ويترك كتاب الله وسنة رسوله ويتحاكم إلى القوانين الوضعية الكافرة المخالفة لهدي الله وهدي رسوله، لا شك أنه آثم. ويتفاوت هذا الإثم على حسب ما عند العاصي أو الذي يخالف. ألم ترى إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك، هذا الخطاب للحبيب صلى الله عليه وسلم. ألم ترى، يعني ألم تعجب، ربك تعالى يعجب من صنيع أقوام يزعمون أنهم آمنوا بمحمد صلى الله عليه وسلم وآمنوا بما أنزل إليه وآمنوا بالكتب المنزلة قبله، يقولون لهم: نحن نؤمن بك ونحن نؤمن بالتوراة ونؤمن بالإنجيل، ورغم ذلك لا يتحاكمون إلى شريعته وإلى كتاب الله وإلى سنة رسوله، إنما يتحاكمون إلى الطاغوت. والطاغوت في هذا الموطن من الآية المراد به خلاف الكتاب والسنة. أما التعريف الأعم الأشمل للطاغوت، وكل ما تجاوز العبد به حده، كل ما جاوز العبد به حده من متبوع أو معبود أو مطاع. وقول قوي صحيح: الطاغوت الشيطان. وفي هذه الآية بعض أهل العلم قالوا الطاغوت هو كعب بن الأشرف اليهودي، ولكن في هذه الآية التفسير الأصح والله أعلم أن المراد يتحاكمون إلى الطاغوت، المراد به إلى خلاف الكتاب والسنة. فكل عبد يتحاكم إلى غير الكتاب والسنة لا شك أنه بعد عن طريق الهدى. ولكن السؤال: أنك أحيانا توجد في بلاد لا تتحاكم بشريعة الله، ولك حق وحقك قد يضيع، إذا تحاكمت إلى هذه المحاكم التي تحكم بغير شريعة الله سيأتي لك حقك، وإن لم تتحاكم إليها سيذهب حقك. فهل في هذه الحال يجوز الإنسان أن يتحاكم إلى هذه المحاكم ليأخذ حقه؟ الجواب، أجاب أهل العلم، قالوا: إن حكم له بحق أخذه، وإن حكم له بشيء فيه ظلم لا يقبل الظلم. لكن يتحاكم، يجوز لهم التحاكم، يجوز له التحاكم لأخذ حقه لا لظلم الآخرين. ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك. وهذه الآية يا إخواني في التسعينات وفي الثمانينيات كانت حجة لجماعة التكفير، يعني كانوا يستدلون بها، يقولون والعياذ بالله: الناس كلهم كفار. ليه؟ يقولون: إلا الذي يدخل في جماعة التكفير فقط، الذي يدخل في جماعة التكفير هو المسلم المؤمن، وكل الخلق لو رأوه يخرج من المسجد، لو رأوه يصلي، لو رأوه يقرأ القرآن، رأوه صائم يحج البيت، يقولون كافر. ليش كافر؟ يقولون: لعله يتحاكم إلى الطاغوت. سبحان الله العظيم، هذا ليس بدين، هذا هوى وليس بهدى، هذا ضلال، نسأل الله الستر والعافية. ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا وفي هذه الآية ليسوا بمؤمنين بل زعما يزعمون أنهم آمنوا ما أنزل إليك، وأما حقيقة الأمر ليس عندهم إيمان، فدل ذلك على انتفاء الإيمان عنه، وعلى أن الذي يترك شريعة الله وشريعة رسوله صلى الله عليه وسلم رغبة عنها ليس بمؤمن. فهؤلاء المجرمون الذين ينادون في عالمنا العربي وفي العالم الغربي وينادون بأنه يجب تطبيق الديمقراطية وينفون كتاب الله وسنة رسوله، ويقولون بأن كتاب الله عز وجل وسنة رسوله لا تليق بالقرن الحادي والعشرين والقرن الثاني والعشرين، وهذا قرن يعني التنوير والتحضر والشريعة تخلف ورجعية، هم المتخلفون وهم الرجعيون. وهؤلاء من قال ذلك لا شك في كفره، نسأل الله العافية والسلام، خرج من دائرة الإسلام، ليس بمؤمن من يزعم هذا الزعم، نسأل الله المعافاة والسلام. والواجب تبيين الهدى لهم وإزاحة الشبهات عن مثل هؤلاء. ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا للطاغوت. ومما أجاب أهل العلم بها عن هذه الآية أنها ليست حجة لجماعة التكفير، قالوا إن في ثنايا الآية قول الله عز وجل يريدون أن يتحاكموا، يعني عندهم إرادة وعزم وهم عندهم في قلوبهم، يعني هؤلاء الذين وسمهم الله في هذه الآية الكريمة هؤلاء يريدون أن يتحاكموا. أما من اضطر للتحاكم إلى الطاغوت يعني اضطرارا لا يدخل في هذه الآية، وخاصة أنه إذا اضطر إلى التحاكم للطاغوت لدفع ضر وقع عليه أو لدفع ضر أو لجلب حقه هو، ولا يمكن تحصيل حقه إلا بمثل هذه الحيلة أو مثل هذه الصورة، فهو لم يذهب تحاكما رغبة عن شريعة الله، ولا أنه يرى أن الحكم بكتاب بالقوانين الوضعية أفضل من كتاب الله، فإنه من تحاكم أو حكم بالقوانين الوضعية المخالفة لكتاب الله وسنة رسوله ويرى أنها أفضل من كتاب الله وسنة رسوله لا شك في كفره، وكذلك أو يرى أنها مثل كتاب الله وسنة رسوله مثلها، إيش الفرق؟ يقولون هكذا، إيش الفرق؟ هذا كتاب رب العالمين وسنة رسول، وهذه قوانين وضعناها ولا حرج في ذلك. لا، إذا رأى الإنسان أن القوانين الوضعية مثل الشريعة، وخاصة إذا كانت هذه القوانين الوضعية مخالفة للشريعة، لا يجوز هذا إثم عظيم، نسأل الله العافية والسلامة. ولذلك أما القوانين، سن القوانين الوضعية في غير ما جاء به الشرع الكريم لتنظيم حياة الناس، كمثلا قوانين المرور، ومن قطع الإشارة مثلا كان يكون عليه غرامة كذا، أو من يتجاوز السيارة من على اليمين يكون عليه مخالفة كذا، هذه ليس فيها مخالفة، بل هذه أمور يسيرها ولي الأمر ويسنها والناس يلتزمون به، ليس فيها مخالفة لكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت، وهذه الثمرة الحقيقية للإيمان بالكتاب والسنة والإيمان بالكتب المنزلة أن تتحاكم إلى هذه الكتب لا تتحاكم إلى غيرها. ومن آمن حقا بالله وبرسله وبكتبه يتحاكم إلى كتب الله تعالى، وخاصة خاتمهم عليه الصلاة وأتم السلام، وبعد بعثته صلى الله عليه وسلم لا يجوز لمخلوق أن يتحاكم إلى غير شريعة رسول الله التي جاء بها من عند الله عز وجل. يريدون أن يتحاكموا للطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به، وقد أمروا أن يكفروا به. أنت أيها المسلم مأمور أن تكفر بالطاغوت، يعني لا يصح إيمان حتى يحقق المرء التوحيد الكامل. التوحيد إيمان بالله وكفر بالطاغوت، إيمان بالله وكفر بما يعبد من دون الله، كفر بما يعبد من دون الله. ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا، نسأل الله العافية والسلام. الشيطان يريد أن يضل العباد ضلال بعيد جدا عن هدى الله وعن طريق الله تبارك وتعالى. ولذلك قال الحبيب صلى الله عليه وسلم إن الشيطان قعد لابن آدم بأطرقه كلها، كل سبيل أنت تذهب فيه أو تذهب إلى الله إليه أو تسلكه لطاعة، الشيطان يجلس على هذا الطريق يصدك عن طريق الله تبارك وتعالى. جلس إليه في طريق الإسلام والهجرة، فقال تهاجر وتترك بلدك وبلد آبائك؟ فعصاه ابن آدم وهاجر. جلس إليه في طريق الجهاد، قال تجاهد في سبيل الله فتقتل فتنكح امرأتك من بعدك؟ فهكذا الشيطان يأتي لابن آدم في كل طريق يثبطه عن الحق ويثنيه عنه، والموفق الذي يوفقه ربه سبحانه جل جلاله لسلوك سبيل الهدى وللسير على سبيل المرسلين ويعصي الشيطان ولا يطيعه، يتعوذ بالله من الشيطان ويمضي بإذن الله تعالى مطيعا لربه مقتديا برسوله صلى الله عليه وسلم. وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول رأيت المنافقين يصدون عنك صدودا، نسأل الله العفو والعافية. ربنا تعالى يقول عن هؤلاء كما قال تعالى وإذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم إذا فريق منهم معرضون وإن يكن لهم الحق يأتوا إليه مذعنين. أفي قلوبهم مرض أم ارتابوا أم يخافون أن يحيف الله عليهم ورسوله؟ بل أولئك هم الظالمون. أيها الأخ الحبيب، إن عنوان المنافقين الإعراض عن الله وعن رسوله وعن شريعته، هذا عنوان واضح في وسائل إعلامنا الآن، واضح على وسائل التواصل الاجتماعي، واضح في من يسمونهم بالنخبة نسأل الله العافية والسلامة في شتى مجتمعات المسلمين إلا من رحم الله عز وجل. وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول، وهذا سبب سعادة الأمم ونجاتها أن يتحاكموا وإلى ما أنزل الله وإلى ما أنزل إلى ما جاء به رسول الله عليه السلام. وأما الإعراض عن كتاب الله وعن سنة رسوله، قال الله تعالى رأيت المنافقين يصدون عنك صدودا. إذا قيل لهم تعالوا إلى كتاب الله إلى تطبيق الشريعة، يقولون كيف نطبق الشريعة؟ كيف تقطعون يد السارق؟ كيف تقولون يرجم الزاني؟ كيف تقولون المرأة تلبس الحجاب والنقاب؟ هذا يعني كما يقول قائلهم نعوذ بالله الحجاب عادة جاهلية، حتى ما جعلوها عادة إسلامية، يقول عادة جاهلية نعوذ بالله من الخذلان، ونسأل الله السلامة والعافية. ويعني يقولون بكلام المرء يعني يستحي أن يتلفظ به، نسأل الله العفو والعافية. وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول رأيت المنافقين يصدون عنك صدودا. إذا رفعت جماعة أو طائفة أو دولة تقول نتحاكم إلى شرع الله، كأنها مسبة في عالمنا عالم اليوم. يقولون كيف؟ بل نتحاكم إلى الدستور، نتحاكم إلى القانون الفرنسي الكافر، كما فعل جنكيز خان والعياذ بالله، جاء بدين مخترع، جاء بكتاب سماه الياسق، هذا الكتاب جاء ببعض التعاليم الإسلامية وضعها فيه، وجاء بعض الأداب اليهودية وضعها فيه، وبعض الأشياء التي أخذها من النصارى وضعها فيه، وبعض الاختراعات الكفرية التي اخترعها من عند نفسه وضعها في هذا الكتاب الذي سماه الياسق، ثم أمر الناس بالتحاكم إليه، ويزعمون أنه شيء جميل وأنه ثقافة ورقي. هذا كفر بالله العظيم، هذا كفر بالله عز وجل. وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله إلى الرسول رأيت المنافقين يصدون عنك، يعني يحذرون منك، يقول لا تسمعوا لهؤلاء الناس، لا تذهبوا إليه، لا تجلسوا إليه، إنهم إرهابيون، إنهم كذا وكذا، من هذه الأوصاف التي تلصق بأهل الصلاح في زماننا وفي كل مكان، نسأل الله العافية والسلام. ربنا تعالى وصفهم يصدون عنك صدودا كما قال تعالى وهم ينهون عنه وينأون عنه، ينهون غيرهم أن يسمعوا هذا الخير أو أن يذهبوا إليه أو أن يسلكوا سبيله، وهم في ذات أنفسهم ينأون، يبعدون ويذهبون بعيدا عن طريق الهدى، نسأل الله المعافاة والسلامة. وإن سعادة الإنسان أن يأوي إلى أهل الصلاح، يكون معهم ويكن نصيرا لهم. أما أن يصد عنهم صدودا يحذر الناس منهم، لا تسمعوا لهؤلاء الذين يقولون قال الله وقال رسوله، وأي فلاح وأي سعادة غير ما قال الله وقال رسوله. قال تعالى فكيف إذا أصابتهم مصيبة بما قدمت أيديهم، أصابتهم مصيبة بما قدمت أيديهم أي بسبب التحاكم إلى الطاغوت، ثم جاءوك يحلفون بالله إن أردنا إلا إحسانا وتوفيقا، يقولون والله يا محمد نحن ما تحكمنا إلى الطاغوت أو إلى كعب بن الأشرف أو إلى غيره إلا نريد الإحسان والتوفيق، نريد التوفيق بين المسلمين وبين أعدائه، يعني مش عاوزين يكون في تزمت ولا يعني تعصب، احنا عاوزين يعني نوفق ما نكونش يعني مستمسكين بالكتاب والسنة، ولكن يكون هناك توفيق بين أهل الكفر والضلال وبين أهل الإيمان والهدى. ولا شك أن هذا زيغ، نسأل الله المعافاة والسلامة والستر الدائم في الدنيا والآخرة. فكيف إذا أصابتهم مصيبة بما قدمت أيديهم ثم جاءوك يحلفون بالله إن أردنا إلا إحسانا وتوفيقا، يعني يكذبون ثم يحلفون كذب ثم يقولون عن فعلهم الكفر إنه إحسان، أي ضلال أعظم من هذا الضلال؟ يعني إنسان يتعاكم إلى الطاغوت وإلى خلاف شريعة الله ويقول هذا إحسان، ويقول عن الفرقة، لأن الذي يخالف جماعة المسلمين ويذهب بعيدا إلى أهل الضلال والشرك لا شك أن هذه فرقة، يقول عنها توفيق، فلا شك أن هذا كذب وزور وبهتان. قال ربنا تعالى أولئك الذين يعلم الله ما في قلوبهم، الله تعالى أعلم بما في قلوبهم، وهذه الآية كقول الرجل ولله المثل الأعلى يقول دعه أنا أعلم به، يعني يا محمد هؤلاء ربك أعلم بأن قلوبهم انطوت على حب السيئات ومليئة بحب الشر والمعاصي، أولئك الذين يعلم الله ما في قلوبهم من السوء والشر، نسأل الله العافية والسلامة، فأعرض عنهم، أعرض عنهم، اتركهم هملا، اهملهم، لا تلقي لهم بالا، فإن الله تعالى كفيك إياهم، فأعرض عنهم وعظهم وقل لهم في أنفسهم قولا بليغا. عظهم الموعظة هي ترقيق القلوب، والقول البليغ أي قل لهم قولا يبلغ إلى قلوبهم، ولذلك أهل العلم يستحبون الموعظة المؤثرة، إنسان يقوم يتكلم من قلب، نسأل الله الإخلاص لنا ولكم دائما أبدا في كل قول وعمل، يتكلم قال الله قال رسوله، يأتي بقصة عن الصحابة، بقصة عن الأنبياء، يأتي ببعض سير الصالحين حتى تؤثر في القلوب، يذكر بالجنة يذكر بالنار. وأعظهم وقل لهم في أنفسهم قولا بليغا أي قولا عظيما يبلغ إلى قلوبهم. ورسول الله صلى الله عليه وسلم سيد من وعظ الناس، قال الصحابي والحديث في سنن أبي داود والترمذي وغيرهما، قال العرباض بن ساري رضي الله عنه وعظنا رسول الله موعظة بليغة وجلت منها القلوب وذرفت منها العيون، فقلنا يا رسول الله كأنها موعظة مودع فأوصنا، صلى الله عليه وسلم، كأن هذا كلام مودع للحياة وأنه يودعنا ولا نراه بعد ذلك، فأوصنا يا رسول الله، قال عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعد، عضوا عليها بالنواجذ وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وفي الصحيح أن نبي الله موسى عليه الصلاة والسلام وعظ قومه يوما موعظة ذرفت منها العيون ورقت منها القلوب، فالحديث وفيه أن رجلا تبعه فقال يا نبي الله هل تعلم أحد أعلم منك؟ قال لا، لا أحد أعلم مني، فابتلاه الله جل جلاله قال بلى عبد الخضر أعلم منك، اذهب هو على علم لم تعلمه، اذهب إليه، وعلامة ذلك القصة المذكورة في سورة الكهف. الله جل جلاله ليس معنى أعلم منك، يعني أن عفوا يعني أقصد في قصة الخضر، ليس الخضر أعلم من موسى في جميع الجوانب؟ لا طبعا، موسى نبي الله، كليم الله عز وجل، رسول الله يعني، وكان عند الله وجيها وله المكانة العالية. لا شك أن موسى أعلم لا شك من الخضر، وأرفع قدرا وأعلى قدرا، لكن في جانب من الجوانب كان الخضر أعلم به من موسى، ليس على الإطلاق. لا شك أن موسى له من العلم الكامل التام بالله تعالى وأسمائه وصفاته وما يجب لله عز وجل، وقائم بعبودية الله على أكمل وجه وأتمه، ولذلك هو من أولي العزم من الرسل الكرام العظام عليهم الصلاة وأتم السلام. قال الله تعالى: فأعرض عنهم وعظهم وقل لهم في أنفسهم قولا بليغا. ختام هذا المجلس المبارك هذه الآية العظيمة: وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله. ربنا تعالى يخبر عن الغاية من إرسال الرسل. لم يرسل ربنا الرسل هملا أو سدا الناس يطيعونهم أو يعصونهم براحتهم أو كما يشاءون، لا. وما أرسلنا من رسول إلا ونحن نريد من الخلق أن يطيعوه. وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع، ولكن لتعلم حتى تشكر ربك كثيرا أن هذه الطاعة التي قمت بها من صلاة أو صيام أو صدقة أو حج أو بر الوالدين أو أي إحسان أو غير ذلك، إنما هو من فضل الله عليك. إلا ليطاع بإذن الله، بمشيئة الله. يبقى ما أطاع العبد ربه إلا بإذن الله له، فالحمد لله أولا وآخرا. هو الذي اختار، وهو الذي أعان على الطاعة، هو الذي وفق لها، ثم بعد ذلك يثيب ويقبل هذا العمل ويعطي الأجر العظيم عليه بكرمه وجوده. إلا ليطاع بإذن الله. ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما. أيها الأحبة الكرام، ننبه هنا في هذه الآية على أمر مهم. ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك، أي جاءوك يا محمد في حياتك. انتبه، لأن بعض الناس يفتح الباب ويفتح باب الشرك بعد وفاة رسول الله، يقول يجوز أن تذهب إلى قبر رسول الله بعد موته بدلالة هذه الآية، وتقول: يا رسول الله أنا ظلمت نفسي وأشفع بك عند الله، اللهم اغفر لي. أو هذا لا شك أنه ذريعة للشرك بالله تعالى. جاءوك، نص الأئمة على أنهم جاءوك في حياتك بدلالة، يستدلون في هذا الموطن على بحديث يعني العتبي، ذكر الحافظ ابن كثير في تفسيره قال: كان رجل يقال العتبي جالس عند قبر النبي صلى الله عليه وسلم، فجاء أعرابي وقال: يا رسول الله، إن الله عز وجل يقول عند قبر النبي صلى الله عليه وسلم، إن الله عز وجل يقول: ولو أنهم ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما، وأنا أستشفع بك إلى الله تعالى. ثم أنشد قائلا، يعني أنشد أبيات في الثناء على النبي صلى الله عليه وسلم، قال العتبي: فغلبتني عيناي فرأيت النبي صلى الله عليه وسلم في المنام، فقال: أدرك الأعرابي، أخبره أن الله تعالى قد غفر له. أولا، أهل العلم يقولون رقم واحد: لا يدرى من العتبي هذا، يعني هذا جاهل، يعني فيه هناك جهالة. رقم اثنين: هذا الحديث لا يصح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ليس بحديث صحيح. رقم ثلاثة: فعل الصحابة رضي الله عنهم على خلاف ذلك، لم يعلم عن الصحابة أنهم كانوا إذا نزل بهم نازلة يأتون إلى قبر رسول الله ويدعونه أو يدعون الله، بل آثار السلف وخاصة الآثار المروية عن آل البيت الحسن بن علي بن أبي طالب والحسين بن علي بن أبي طالب، أنهم كانوا ينهون الناس عن إذا دعوا ربهم أن يستقبلوا القبر. لا، لا تستقبل قبر رسول الله عند دعائك لله، بل استقبل القبلة وادعوا الله تعالى. قال الحسن: لما رأى رجل يستقبل القبر ويدعو الله قال: القبر القبر، رضي الله تعالى عنهم وارضاه. ولم يعلم أحد من الصحابة رضي الله تعالى عنهم فعل ذلك، ولذلك الصحيح في هذه الآية والذي لا يصح غيره أنهم جاءوك في حياتك فاستغفروا الله واستغفر لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأيضا يستفاد من هذه الآية أنه يجوز الإنسان أن يطلب من إخوانه أهل الإيمان أن يستغفروا له، أن يدعوا له. أم الدرداء رضي الله عنها قالت لزوج ابنتها: ادعوا لنا فأنت على سفر، لا تنسنا من دعائك. وأيضا عمر رضي الله تعالى عن عمر قال لأويس القرني، قال: استغفر لعمر، فسأل منه الدعاء، ورسول الله صلى الله عليه وسلم هو الذي قاله ذلك. قال: من أدرك أويس القرني منكم فليسأله أن يستغفر له. فقال: استغفر لعمر. والشاهد أنه يجوز للمرء، لأن بعض أهل العلم يعني منعوا من ذلك، قالوا: لا، لا يجوز أن الإنسان يقول لإنسان استغفر لي أو ادعو لي. لا، من قال ذلك؟ دلالة القرآن وفعل الصحابة وهدي رسول الله صلى الله عليه وسلم يدل على جواز أن يطلب الإنسان من إخوانه أن يعني يستغفر له أو أن يدعو له أو غير ذلك من هذه المعاني الصحيحة. وقول الله تعالى: واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما، ختام هذه الآية يدلك على حسن الظن في الله جل جلاله، كما قال ربنا تعالى: أنا عند ظن عبدي بي فليظن بي ما شاء، إن ظن خيرا فلنفسه وإن ظن شرا فلنفسه. فيا عبد الله، إذا كلنا أهل ذنوب وعصيان، ظن في ربك أنك إذا تبت إليه سيغفر لك مهما عصيت ومهما بعدت ومهما شرد المرء منا عن ربه، فإن ربنا تواب رحيم، كما قال الله تعالى: لوجدوا الله توابا رحيما. فالله تواب أي كثير التوبة، رحيما أي كثير الرحمة، رحمته وسعت كل شيء، ولله 100 رحمة أنزل منها رحمة واحدة جزءا واحدا، به يتراحم الخلائق فيما بينهم، حتى ترفع الدابة حافرها عن ولدها خشية أن تصيبه. فنسأل الله الواحد الأحد أن يتوب علينا وأن يرحمنا وأن يغفر لنا. اللهم قنا عذابك يوم تبعث عبادك، اللهم ارزقنا الإخلاص في القول والعمل والسر والعلن، اللهم أطل أعمارنا وأحسن أعمالنا وأحسن يا رب خاتمتنا، وصلى الله على محمد وآله وصحبه أجمعين.